يعني أن يعطى للمساجد لينتفع يعني المساجد تنتفع يعني. لا ما هو بيكون بعد مضي السنة يعني هو طبعا خلال السنة عليه أن يعرفها يعني إذا جاء صاحبها، لكن بعد مضي السنة تصبح حقا للملتقي، فإما يأخذها لنفسه وإما أن يتبرع بها، يعني الأمر يرجع إليه يعني ليس ملزما بالتبرع بها للنصف دون غيره، لأنه عند الجمهور هي تبقى في ذمته، يعني لو أنه تبرع بها ولم جاء صاحبها سيكون ملزما بها، وبالتالي هو يحل له أن يتصرف فيها ويستعملها لنفسه. بس الشيء له قيمة يعني ذات قيمة. حاضر إن شاء الله سيأتي بعد قليل. حاضر. قال فإن جاء صاحبها وإلا شأنك بها. قال فضالة الغنم. الصحابي الكريم هو زيد بن خالد رضي الله عنه يسأل النبي عليه الصلاة والسلام قال فضالة الغنم، قال هي لك أو لأخيك أو للذئب، يعني قال خذها إذا وجدت شاة إيه ضائعة، قال خذها لأنك إيه إذا لم تأخذها فسيأكلها الذئب، يعني فهي إما لك وإما لأخيك اللي هو صاحبها، وإما لو تركتها أكلها الذئب. فأنت أولى من الذئب. قال في الحاشية يعني هي لك أو لأخيك، قال صاحبها أو ملتقط أو ملتقط آخر، أو للذئب قال كل حيوان مفترس. قال فضالة الإبل، قال ما لك ولها، قال ما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها وترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها، رواه البخاري وغيره بألفاظ مختلفة. فسأله عن ضالة الإبل إذا وجدت بعيرا إيه شاردا لا يعرف صاحبه، قال ما لك ولها، دع واترك البعير إيه وشأنه لا تلتقطه، قال ما لك ولها يعني دعها وشأنها، معها سقاؤها يعني وعاء الماء، والمراد هنا كريشها الذي تختزن فيه الماء. البعير يمكن أن يبقى مدة طويلة أسبوعين وأكثر بغير الشرب، يقال الشهر شهر ثلاثة أشهر البعيد يعني كان يبقى ثلاثة أشهر بدون أن يشرب، فلذلك قال إيه معها سقاؤها اتركها يعني لا صحيح ولا حتى عندهم تعليق. فقال معها سقاؤها وإيه قال وحذاؤها اللي هي أخفافها يعني خف البعيد يعني غليظ يقي رجلها أذى الأرض وكذا يعني ما فيش عليها مشكلة يعني أنها تبقى. قال وترد الماء وتأكل الشجر، هي تبحث عن مواطن الماء وتذهب إليها وتأكل الشجر، لأن البعير إيه عنقه البعير يعني عنقه طويل وجسمه كبير فيسهل عليه إيه أن يأكل من ثمار الأشجار المختلفة العالية وكذا يتصرف يعني. فالبعير يعني معه طعامه وشرابه يعني لا خطر عليه يعني من تركه. قالوا يعني كمان لأنه إيه إذا التقطه شخص وخلطه بإبله فهذا يصعب على صاحب البعير العثور عليه، يعني تركه ضلا هكذا أحسن يعني لصاحبه أنه مصيره إيه أنه يجده، لكن إذا أخذه وخلطه بإبله فيصعب عليه أن يبحث عنه في إبل الناس يعني كل وسيأتي موضوع الإبل هذا أنه بعد ذلك يعني في عهد عثمان رضي الله عنه وسلم. البطارية. هل له علاقة الإبل؟ فلا ينظر. طبعا